جنة الأعشاب لخبير الأعشاب حسن خليل. جنة الأعشاب لخبير الأعشاب حسن خليل. جنة الأعشاب لخبير الأعشاب حسن خليل. جنة الأعشاب لخبير الأعشاب حسن خليل. جنة الأعشاب لخبير الأعشاب حسن خليل. أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا جنة الأعشاب برنامجكم. برنامجنا برنامج متابع وبرنامج مشهور. برنامج بنقدم فيه النصائح. برنامج ما شاء الله عليه. جنة الأعشاب مسمى برنامجنا. قناتنا جنة الأعشاب. صفحاتنا على الفيسبوك جنة الأعشاب الصفحة الرئيسية، كثير من الصفحات المزورة. فوائد الأعشاب وأضرار الأعشاب، لكن مشاكلنا في هذه الأيام فيروسات وعدوى أمراض الله يعلم إيش هي، تسبب لنا مشاكل، ضعف، تعب، تعب نفسي، مشاكل كثيرة. لكن والله حبيت أذكر اليوم اختلاف الجو ما بين الحر وما بين البرد. في النهار جو ما شاء الله، بالليل برد، ما بنكون لابسين، بنصاب بالعدوى، نصاب فيروسات الله يعلم إيش هي. لكن يا أخوان، أجدادنا كانوا ينصابوا وكان عندهم أمراض وكانوا يستفيدوا من الطبيعة، لكن كانت مشاكل الناس ولا زالت الناس أطفالنا يطلعوا على المدارس أو يطلعوا من البيوت أو حتى من غرفة حامية لباردة، بينصابوا بالسعال، إشي جاف وإشي رطب وإشي سعال ديكي. لكن كيف الناس كانت تتغلب على مصاعب السعال؟ والله سعال، كيف بدك تطلع كل شوية سعال؟ اليوم اللي يسعل الناس تهرب منه، الله وكيلكم. لكن ايش الاعشاب والمشروبات والطرق اللي احنا نتبعها من بيوتنا؟ ما بدي اثقل عليكم باعشاب غريبة، لا والله، حاب أحكي على الأعشاب اللي بتساعدنا للتخلص من السعال. إن ظلينا ساكتين على السعال، ابني بسعل مش مهم، هاي الدواء شربته معلقة الصبح وآخر النهار وما طابش، كل يوم على دكتور، ابنك ممكن يتعرض للربو، ممكن الحساسية تسبب لنا السعال، لا ينيمك بالليل ولا حتى هو في المدرسة صعب إنه يكون سعال. هذا مرض، هذا عرض بصيب أبداننا، فلازم نخلص منه. كنا معرضين لهذه المشاكل، لكن كيف نخلص من السعال؟ فصول بنطلع ما بين الخريف والشتاء بتعرض الكثيرين منه إلى الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي، ومن بينها البرد والإنفلونزا والسعال، بتحدث نتيجة العدوى الفيروسية، وبصيبنا إما السعال الجاف وإما السعال الرطب، واثنين بيسببوا التعب والوهن، وبنذهب للطبيب بوصف لنا على أدوية للحالة وبميز هذا جاف وهذا رطب وهذا ديكي، ولا هذا ربو، ولا هذا تحسس، صحيح نعم صحيح. لكن لأطفالنا اللي عندهم السعال نعطيهم شيء ناعم، لكن والله قدره كبير، فوائده عظيمة لأبداننا، اللي هو ورق النعناع يا أخوان ما نستغني عنه دائما في بيتنا. صاروا النعناع يحطوه ورق الزعتر على البيتزا اللي بيحبوها أولادكم، لكن كله زعتر يقول لك لا ما بدي ورق نعناع، سيبينا بدي بيبسي كولا وبدي عصير. لكن أوراق النعناع جدا مهدئة للسعال بأنواعه حتى للحساسية. هذه وصفات أجدادنا، كان موجود النعناع مش عند اللي بيعوا الخضار، حتى يزرعوه حوالين البيوت ولا زالت الناس، فكانوا يستفيدوا منه للتخلص من الغازات ومن القولون ومن السعال، ويحد من مشاكل السعال، ويضعوا الأوراق في ماء ساخن وحطوا المنشفة على الرأس ويتبخروا فيه، يفتح الفم ويأخذ من الأنف أيضا. وكانت الناس تحس انه هو فاد اطفالها وفاد الاسره الكبير والصغير، وامين جدا. وانتو بتعرفوا صنعوا منه الكريمات، ايش ندلك كتافنا لما توجعنا، وايش رقبتنا، وايش نتبخر فيه بسموه الفكس بالصيدليه وما اشبه. فبالتالي ليش ما نستفيد احنا من اوراق النعناع؟ بتخلصنا من الاحتقان ومن السعال ومن حدته ومن آلام الحلق اللي بيكون يصعل، بيكون عنده جفاف والتهاب وما أشبه ونشفان في حلقه. أيضا بيخلصنا من التخلص من المخاط إذا بيكون في إنفلونزا، ومطهر سبحان الله بأوراق النعناع، نغليها إذا في ملعقة صغيرة من العسل خير وبركة، فبالتالي نستنشق أيضا بخارة. هذا واحد من الحلول وبسيط جدا بإذن. أيضا ما ننسى دور ورق الزعتر، منقوع أوراق الزعتر. أهل القرى وأهاليكم، ناس كثيرين من الجيل هذا ما بيعرف ورق الزعتر ولا قيمته ولا خصائصه ولا حتى للمناعة وحتى للقصبات الهوائية وحتى بيقاوم السعال وأمراض البرد وتغيير الجو وحتى الحساسية والتحسس، بحل الكثير من مشاكل وأمراض الجهاز التنفسي. فيه من المركبات اللي بتساعدنا لتخلص من هذه الأمراض والالتهابات بإذن الله سبحانه وتعالى، خصوصا التهاب الحلق. يا ما بيننا أعشاب مفيدة للالتهابات، ولا المستشفيات فتحت على دوركم أنتوا 40-50 سنة، قبل هيك ما كان لمستشفى ولا سيارة إسعاف ولا لحقوا أبدا والله. كانوا يتناولوا مغلي أوراق الزعتر، وكانوا يستخدموا الزعتر للحفظ والتركيز والنسيان، وأطفالهم كانوا يحفظوا القرآن والشعر. إحنا مش حافظين إلا مسكين لها الموبايلات 24 ساعة، مجننين أهالينا صحيح وأولادكم وإنتوا. إذا نتخلص من السعال وحدته بأنواعه بمنقوع الزعتر أو مغلي ونحليه بالعسل إذا كان عندنا عسل. والله أنا أخاطب أكثر الناس فقراء ما بإمكانه أنه يشتري عسل، لكن أنا أقول لكم حطوا سكر والله المناعة بتضعف، لكن ما بالإيد حيلة. اللي ما بحب يشرب الشيء على طبيعته شو بدنا نعمل؟ إذن الزنجبيل مع العسل للقصبات الهوائية والتهابات الصدر بشكل عام، وحتى التهاب الحلق، وحتى بيقوي جهاز المناعة. الزنجبيل مع العسل مع الليمون، عصير الليمون، يا سلام سهلة والله. الزنجبيل من الأعشاب اللي بتحتوي على مضادات طبيعية للفيروسات يا أخوان. لما نحكي مضاد فيروس بصير يضحك علينا، لكن والله إنه مضاد للفيروس، ومنشط ومعرق ومدر للبول، وبدخل في علاجات السعال والتهابات الحلق والتهابات القصبات الهوائية. وشوفوا اللي يشربه يحس انه خرج البلغم، دافع للبلغم، وبيقلل من الالتهابات اللي موجودة بتكون اختلاف الطقس. عارفين هذا الموسم بده زنجبيل، بده زعتر، بده يانسون للي عندهم شحطة وبحة بالصوت مع العسل. فبالتالي بنستفيد منه كان مطحون مع العسل او مبروش باي طريقه كانت. الزنجبيل هو والله من الاعشاب، من قائمه الاعشاب الاولى للكثير من العلل والكثير الكثير من الامراض، وبنستفيد من خصائصه بهذا الفصل. انا بس اذكركم انه عندنا نعم، نعم الله سبحانه وتعالى موجوده بين ايدينا يا اخوان. لا ترموا قشر الليمون، لا ترموا، كلوه، عقموا، طهروا فيه، تخلصوا من الروائح بالبيت فيه، لا ترموا على الزبالة. له فوائد جدا عظيمة. والله الليمونة لما يوزن لكم إياها بوزن لكم القشر، مش المية اللي جوا لحالها. والله ما خلق أي شيء عبث. قشر الليمون في مادة زيتية بس تأكلوا سمك، يلا ما هيني نظفت إيدي فيه بس. لكن كيف لو نحطه مع المي ونشربه؟ جنة الأعشاب بخبير الأعشاب حسن خليل. جنة الأعشاب بخبير الأعشاب حسن خليل. جنة الأعشاب بخبير الأعشاب حسن خليل. جنة الأعشاب بخبير الأعشاب حسن خليل. جنة الأعشاب بخبير الأعشاب حسن خليل.